الحجرة تسبيني قلبي لما أذكرها لبعيد مدري وش حيصير حالي لما أشوفها عن قريب الحجرة تسبيني قلبي لما أذكرها من بعيد مدري وش حيصير يلي مداك واصل احبابي لا تلوم شوقي وعذابي يلي مداك واصل احبابي لا تلوم شوقي وعذابي مشتاق واقف على بابي تخمد ناري بقلبي تكي الحجرة تسبيلي قلبي لما أذكرها من بعيد مدري وش حيصير بحالي لما أشوفها عن قريب الحجرة تسبيلي قلبي لما أذكرها من بعيد لتلوم شوقي وعذابي يلي مداك واصل احبابي لتلوم شوقي وعذابي مشتاق واقف على بابي تخمد ناري بقلبي تجي الحجرة حيصير بحالي لما أشوفها عن قريب الحجرة تسبيني قلبي لما أذكرها من بعيد مدري وش حيصير بحالي لما أشوفها عن قريب يا ربي ناديني وارحم بكايا بالرضا نرتاح يا ربي يا مالي ومنايا داوي فينا جراح ناديني وارحم بكايا بالرضا لما طه الرضا دعاني جيت فرحي مع أشجاني لما طه الرضا دعاني جيت فرحي مع أشجاني بدعي لأهلي مع خلاني يدوقوا صالو شوفها عن قريب يا أغلى الأحباب نظرة ترحم حالي حالي حالي جاي ومن فرحة روحي جاي ومن فرحة روحي نسيت جراحي نسيت جراحي نسيت جراحي نسيت جراحي وألمي نسيت جراحي ولم ينوحي لما طه الروضة دعاني جيت فرحية مع أشجاني